بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثاني والسبعون من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه عند الذبح وإن أكله لفسق وإن الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم بقولهم لا تأكلوا اعبدوه مسبب عن مضمون الجملة أي ومن استجمعت له هذه الصفات كان هو الحقيقة بالعبادة فاعبدوه ولا تعبدوا من دونه من بعض خلقه وهو على كل شيء وكيل أي هو مع تلك الصفات مالك لكل شيء من الأرزاق والآجال رقيب على الأعمال لا تدركه الأبصار لا تحيط به أو أبصار من سبق ذكرهم وتشبث المعتزلة بهذه الآية أو وتشبث المعتزلة بهذه الآية لا يستتب لأن المنفي هو الإدراك للرؤية والإدراك هو الوقوف على جوانب المرئي وحدوده وما يستحيل عليه الحدود والجهات وما يستحيل عليه الحدود والجهات يستحيل إدراكه لا رؤيته فنزل الإدراك من الرؤية منزلة الإحاطة من العلم ونفي الإحاطة التي تقتضي الوقوف على الجوانب والحدود مما قتله الله وتأكلون مما تذبحون بأيديكم والآية تحرم متروك التسمية وخصت حالة النسيان بالحديث أو بجعل الناس ذاكرا تقديرا وإن أطعتموهم في استحلال ما حرمه الله إنكم لمشركون لأن من اتبع غير الله في دينه فقد أشرك به ومن حق المتدين ألا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه لما في الآية من التشديد العظيم ومن أول الآية بالميتة وبما ذكر غير اسم الله عليه لقوله أو فسق أهل لغير الله به في سورة الأنعام أيضا وقال إن الواو في وإنه لفسق للحال لأن عطف الجملة الإسمية على الفعلية لا يحسن فيكون التقدير ولا تأكلوا منه حال كونه فسقا والفسق مجمل فبين بقوله أو فسقا أهل لغير الله به فصار التقدير ولا تأكلوا منه حال كونه مهلا لغير الله به فيكون ما سواه حلالا بالعمومات المحلة منها قوله قل لا أجد فقد عدل عن ظاهر اللفظ أو من كان ميتا فأحييناه أي كافرا فهديناه لأن الإيمان حياة القلوب ميتا مدني وجعلنا له نورا يمشي به في الناس مستضيئا به والمراد به اليقين كمن مثله أي صفته في الظلمات أي خابط فيها ليس بخارج منها لا يفارقها ولا يتخلص منها وهو حال. قيل المراد بهما حمزة وأبو جهل، والأصح أن الآية عامة لكل من هداه الله ولكل من أضله الله، فبين أن مثل المهتدي مثل الميت الذي أحيي وجعل مستضيئا يمشي في الناس بنور الحكمة والإيمان، ومثل الكافر مثل من هو في الظلمات التي لا يتخلص منها. كذلك أي كما زين للمؤمن أو زين للمؤمن إيمانه أي كما زين للمؤمن إيمانه زين للكافرين بتزيين الله تعالى، كقوله زينا لهم أعمالهم في سورة النمل ما كانوا يعملون أي أعمالهم. وكذلك أي وكما جعلنا في مكة صناديدها ليمكروا فيها، جعلنا صيرنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها ليتجبروا على الناس فيها ويعملوا بالمعاصي، واللام على ظاهرها عند أهل السنة وليست بلام العاقبة، وخص الأكابر وهم الرؤساء لأن ما فيهم من الرياسة والسعة أدعى لهم إلى المكر والكفر من غيرهم. دليله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض في سورة الشورى، ثم سلى رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ووعد له النصرة، وما يمكرون إلا بأنفسهم لأن مكرهم يحيق بهم، وما يشعرون أنه يحيق بهم، أكابر أجرام السحاب لاصطكاك أجرام السحاب أو ملك يسوق السحاب والبرق الذي يلمع من السحاب من برق الشيء بريقا إذا لمع، والضمير فيه يعود إلى الصيب، فقد جعل الصيب مكانا للظلمات، فإن أريد به السحاب فظلماته إذا كان هنا ألف فوقها همزة بعدها سحم مطبقة أو سحم مطبقة ظلمتا سحمته وتطبيقه مضمومة إليهما ظلمة الليل، وأما ظلمات المطر فظلمة تكاثفه بتتابع القطر، وظلمة إظلال غمامه مع ظلمة الليل، وجعل الصيب مكانا للرعد والبرق على إرادة السحاب به ظاهر. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. تم هذا التسجيل الخميس ليلة الجمعة ليلة النصف من شعبان.